بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حق الجار والوصية به، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. قوله عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا، يعني أن قرب الباب مقدم، وظاهره أنه يقدم الأقرب بابا ولو كان أبعد جدارا، كما لو كان عن يمينه جار وعن يساره جار، لكن الأيمن أقرب من حيث الباب، والأيسر أقرب من حيث الجدار وأبعد من حيث الباب، فإن قرب الباب مقدم. وظاهره أيضاً أنه يقدم الأقرب باباً ولو كان في الأبعد صفة أخرى كالإسلام والقرابة، فلو كان عن يمينه جار كافر هو أقرب باباً، وعن يساره جار مسلم هو أبعد باباً، فإنه يقدم الأقرب، وكذلك لو كان له قرابة. وظاهره أيضاً أنه يقدم الأقرب باباً ولو تكرر الإهداء. وقد يقال إن هذا أعني تقديم الأقرب باباً ابتداءً، وأما مع التكرار فإنه يوزع الهدية على جيرانه، فيكون الأقرب باباً استحقاقه ابتداءً لا استمراراً ودواماً. وفإن استوي في القرب من الباب فإنه في هذه الحال يقرع. وفي هذا الحديث دليل على عظم حق الجار، وفيه أيضا دليل على مشروعية الهدية للجار. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، وأقر عائشة رضي الله عنها على الإهداء للجار. ويشترط لقبول الهدية أربعة شروط. الشرط الأول: أن تعلم أن المهدي أهدى لك عن طيب نفس لا حياء وخجلا، فإذا كان قد أهدى الهدية حياء وخجلا فإنه لا يجوز القبول في هذه الحال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلو رأيت مع أخيك شيئاً كقلم ونحوه فقلت له: ما أحسنه، ما أجمله، من أين اشتريته؟ فقال: خذه، يعني أنه أهداه إليك حياءً وخجلاً، فلا يجوز لك حينئذ القبول، لأنه لو أراد أن يهديك لأهداك ابتداءً لا بعد التشوف وطلب الهدية. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية: ألا يخشى المنة، فإن كان يخشى المنة فإنه لا يقبل الهدية، لأن الإنسان مطالب بدفع المذمة والملامة والمهانة بالنسبة إلى نفسه. فإذا علمت أن هذا الشخص الذي يهدي إليك هذه الهدية سوف يتحدث أمام الناس وسوف يمن عليك فإنك لا تقبل. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية: ألا تقع الهدية موقع الرشوة. قال أهل العلم: كهدية أحد الخصمين للقاضي حال الخصومة، فلو تخاصم اثنان عند القاضي فأهدى أحدهما إلى القاضي هدية فلا يجوز للقاضي أن يقبل، لأن النفوس قد جبلت على الميل إلى من أحسن إليها، فربما أن القاضي مال في حكمه بل جار في حكمه لأجل هذه الهدية. والشرط الرابع من شروط قبول الهدية: أن تكون الهدية مباحة، فإن كانت الهدية محرمة نظرنا، فتارة تكون محرمة لعينها، وتارة تكون محرمة لكسبها، وتارة تكون محرمة لوصفها، وتارة تكون محرمة من وجه دون آخر. فإن كانت الهدية محرمة لعينها فلا يجوز قبولها كالخمر والخنزير ونحوه، وإن كانت الهدية محرمة لكسبها بمعنى أنه اكتسبها من مال محرم فإنه يجوز القبول في هذه الحال من حيث الأصل، لأن القاعدة فيما حرم لكسبه أنه يحرم على الكاسب خاصة، لكن الإنسان في هذه الحال ينظر إلى المصلحة، فإن رأى المصلحة في القبول قبل، وإن رأى أن المصلحة في عدم القبول لكونه أردع وأزجر لهذا المهدي بحيث أنه يكف عن المحرم فإنه في هذه الحال لا يقبل هذه الهدية. والثالث أن تكون الهدية محرمة لوصفها، بمعنى أن فيها وصفاً من الأوصاف المحرمة كاللباس الذي يكون فيه التصاوير وكالحلي الذي يكون مجسماً، فإن أمكن إزالة الوصف المحرم قبلها، وإن لم يمكن إزالة الوصف المحرم فإنه لا يجوز القبول. والرابع أن تكون الهدية محرمة من وجه دون آخر كالحرير والذهب، فلو أهدى لك حريراً أو أهدى لك ذهباً فإنه لا يجوز لك أن تستعمله، لكن لك أن تقبله وأن تعطيه من يباع له من النساء. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. قول خير الأصحاب عند الله يعني منزلة وثوابا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه بجلب المنافع له ودفع المضار عنه، فجلب المنافع له أن ينصحه وأن يرشده وأن يوجهه وأن يبذل له الخير والإحسان من جميع الوجوه، وكذلك أيضا أن يكف الأذى والضرر عنه، سواء كان هذا الأذى أذى حسيا مما يتعلق بالدين والشريعة أم كان أذى معنويا. قال: وخير الجيران، خير الجيران يعني منزلة وثوابا عند الله، خيرهم لجاره، وذلك بأن يحسن إلى جاره وأن يكف أذاه عن جاره وأن يتحمل الأذى من جاره. فها هنا ثلاثة أمور بالنسبة للجار: الأول الإحسان إلى الجار بأن يبذل الإحسان إليه والمعروف إليه، والثاني أن يكف الأذى عنه سواء كان أذى قوليا أم أذى فعليا، والثالث أن يتحمل ما يصدر من الجار من الأذى، فإذا حصل أذية لك من جارك فإن من حسن الجوار أن تتحمل هذا الأذى وأن تصبر على هذا الأذى. ففي هذا الحديث دليل على عظم حق الجار، وأن خير الجيران وأن خير الناس خيرهم لجاره بحيث أنه يحسن إليه، فإذا طلب معونتك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا مات اتبعت جنازته، وإذا أصيب بمصيبة عزيته وسليته، وهكذا سائر وجوه الإحسان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.